الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر أهل العلم أن الحديث في ذم الخوارج صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 طرق خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري بعضها، فمنها ما رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها بين 4 نفر، فقال رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ففي هذا الحديث من الفوائد الجليلة أن تحصيل أعمال الجوارح سهل بخلاف تحصيل أعمال القلوب، فإنه صعب عسير إلا على من يسره الله عز وجل عليه. فهذا الرجل استطاع أن يعفي لحيته وأن يشمر إزاره، لكنه لم يستطع أن يحسن بالنبي ظنه، فسهل عليه أن يقول اتق الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة أمر جليل ينبغي أن يتنبه له الناس. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما فسد قلب هذا الرجل ساء بالنبي ظنه، ولم يستطع أن يسلم لبعض أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان سهلا عليه أن يعفي اللحية وأن يقصر من ثوبه. لكن ما الذي لم يستطع أن يحصله؟ أن يسلم قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال كلاما مرا كالعلقم، بل هو أشد. وفي الصحيحين أن الزبير رضي الله عنه خاصم بعض الأنصار في شراج الحرة، فقسم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسق يا زبير، أي افعل هذا أولا، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ أي هكذا تجور للقرابة؟ ما الذي فات هذا الرجل؟ عمل القلب من خشية الله ومحبته وتعظيمه وتعظيم نبيه. ولم يفز من فاز إلا بهذا، وقد رب الله عز وجل عباده على هذا، أن يحصل العبد أعمال القلوب. فكم خسرت الأمة كثيرا من هؤلاء الذين يقبلون على العلم درسا وتحصيلا، يقبلون على علم الآلة لكنهم لا يريدون علم القلب. فمع تحصيلهم لعلم الآلة تشتمل قلوبهم على الحقد والحسد والكبر والضغينة بما يهلكون به. وما الذي أضل الأحبار والرهبان إلا هذا؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاته عمل القلب فلم يفتش ما فيه من الحسد، فاختار نار جهنم على الإيمان. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. لماذا؟ لم يراعوا قلوبهم. وفي الصحيح من حديث يوسف بن ماهك أنه قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك، تريد وما تسأل عن لون الكفن؟ إنما يضرك العمل لا يضرك لون الكفن. فقال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. وذلك أن ترتيب سور القرآن عند أهل العلم باجتهاد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن بطال: لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها، بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والنحل قبل الكهف. وأما ما جاء عن السلف في النهي عن قراءة القرآن منكوسا، فإنما المراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وكان جماعة يصنعون هذا في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا لألسنتهم بسردها. فنهى أهل العلم أن يفعل هذا بالقرآن لأنه محرم. فكانت السور مرتبة في مصاحف الصحابة على غير اتفاق بينهم، وهذا قبل أن يرسل عثمان رضي الله عنه بالمصحف المتفق عليه إلى سائر الأمصار. فكأن هذا العراقي رأى اختلاف نسخ المصاحف فأراد أن يجعل نسخته على مصحف عائشة. وهذا كله من هذا الرجل بحثا عن الظاهر وليس عن العمل بالقرآن. فقالت له عائشة رضي الله عنها: وما يضرك أيه قرأت قبله، إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أرادت عائشة رضي الله عنها أن القلب إذا عمره صاحبه بذكر الجنة والنار فامتلأ بخشية الله عز وجل وبتعظيمه، ثم جاءه الأمر امتثل. لكن الأوامر لو نزلت على قلب خرب من هذه الأعمال فإنه لا يسلم. لو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. متى استجاب الصحابة؟ لما عمروا قلوبهم بأعمال القلوب. وكم بين رجل فارق الإسلام لما سمع بخبر إسراء النبي وبين قول أبي بكر إن كان قال لقد صدق. ما هو الفارق؟ قلب أبي بكر ما سبقهم بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. وفي مسند الإمام أحمد وفي مصنف عبد الرزاق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق لعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: إني لاحيت أبي، أي خاصمته، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فكان عبد الله يقول ويحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاثة فلم يره يقوم من الليل شيئا، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرار فرأيت أن آوي إليك حتى أنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال عبد الله: فلما وليت دعاني وقال: ما هو إلا ما رأيت، إلا أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله له. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وكان عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار، فما الذي بلغ بهذا الرجل؟ قلبه، سلامة قلبه من الغش، وسلامة قلبه من الحسد والحقد ومن إرادة العلو في الأرض. لما سلم قلبه سلم من النار بدنه. إن تحصيل أعمال الجوارح بدون أعمال القلب قلما يستفيد صاحبها. أيها الإخوة، ليس يسيرا أن تعالج قلبك، لكنك لا تنجو إلا بصلاحه. فراجعوا قلوبكم، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها العبد أن القلب إذا حمل للمسلمين غشا فسد عليه أمره ولو حصل صاحبه العلم الظاهر. وأنت ترى في كثير من حال الناس إذا جرت المناظرات بينهم أو رد بعضهم على بعض، ترى كل واحد يحب أن يخطئ صاحبه، وفي هذا من مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن أراد أن يخطئ بعض الناس فليس هذا من كمال الإيمان، بل هو من الغش للمسلمين. فمن أبدى النصيحة التي عليه أحب أن يصيب الناس. وكان الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. وبهذا تكثر الخصومات بين الناس. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بسنده عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: رأيت يحيى ابن معين حدث بحديث عبد الله بن بكر ابن عبد الله عن الحسن في مسجد الجامع في الوصية، فقال له عفان بن مسلم: ليس هو هكذا. قال عمرو بن علي: فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال: هو كما قال عفان، والله لقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. فانظر إلى سلامة القلب، يرد عليه في مجمع الناس ويخطئه، ثم هو يسأل ربه ألا يكون عفان قد أخطأ، ويدعو الله أن يكون هو المخطئ. فهذا من سلامة الصدر. نعم، ولهذا يقول الإمام ابن بطة في إبانته الكبرى أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك افترض عليك طاعته. فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه به فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فكم ممن يتصدى لتعليم الناس هو من حزب الشيطان. كم بين قول يحيى: والله لقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان، وكم بين حضور رجل مجلس بعض الشيوخ ليقف على خطأ وقع منه ويسر به ويفرح لينشره في العالمين. وكم بين بحث رجل في الكتب ليرد على من رد عليه ويلوي أعناق النصوص نصرة لنفسه. نعم، فرق كبير بين أن يعالج الرجل ثوبه فيقصره ولحيته فيعفيها، وبين أن يعالج حسدا في قلبه وحقدا في ضميره وكبرا في نفسه ورياء في عمله ومحبة لمحمدة الناس ورغبة في الفخر والاختيار. أيها الناس، أقبلوا على قلوبكم فأصلحوا من فسادها، فإن الله عز وجل اشترط للنجاة سلامة القلب، فقال تعالى: لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.